مئة حديث مسلم يدخل له حديث في حديث ويدخل له متن في متن وتضطرب عليه الكلمات. هؤلاء كانوا يحفظون بالألوف المؤلفة. يعني قصة البخاري المشهورة لما دخل بغداد فقلبوا عليه الأحاديث، إن البخاري كان يحضر مجلسه 100,000 ولم يكن في وجهه شعر، لم يكن نبتت له أي لحية، وكان يحضر 100,000 في مجلسه، حتى كان بين المستملي والمستملي يعني مثلا كل 20 متر، وعشرات الذين يستملون حتى ينقلون كلام البخاري إلى هؤلاء الذين لا يسمعون صوت البخاري. فطار ذكره إلى بغداد قبل أن يدخل بغداد. كان بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وكل العلماء فيها، والكل يحرص أن يدخل إلى بغداد حتى يقابل علماء الكبار كأحمد بن معين وهكذا. فطار ذكره، وكان من عادة أهل بغداد أنهم ينتقصون الأفاضل، فلما رأوا البخاري استقلوه فعمدوا إلى 100 حديث، قلبوا أسانيدها ومتونها، جعلوا إسناد هذا الحديث لمتن ذاك وإسناد هذا لمتن ذاك، قلبوه وأعطوا كل رجل 10 رجال، كل رجل 10 أحاديث، وقال إيه قم اتلوا عليه هذه الأحاديث. فبعد أن انتهى المجلس قام واحد وقال له ما تقول في الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وشاق مثلا يقول لا أعرف. طيب الحديث الثاني لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، العشرة لا يعرفها الفلان. قام الثاني العشرة لا يعرفها، إلى تمام 100 ويقول لا أعرف، لا أعرف. أما الجهلاء الأغمار فقالوا إيه البخاري لا يعرف أي شيء، فقضوا عليه بالعجل. أما العلماء فقالوا فطن الرجل. فبعد أن انتهى 10 من تمام 100 قال للأول أما حديثك الأول فمع الثاني، هذا السند للمتن الفلاني، وسندك الثاني للمتن الفلاني، وسندك الثالث للمتن الفلاني، حتى رد 100 حديث إلى أساندها إلى متونها. فما قام من مجلسه حتى شهدوا له بالحفظ. يقول الحافظ ابن حجر ليس العجب أن يحفظ الصواب، فإن الصواب يحفظه كل أحد، إنما العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. يعني يقول له سندك الأول مثلا مع الخامس رقم 4، وسندك الثاني مع الثالث رقم 9، وسندك الرابع وهكذا، فكيف حفظ هذا الخطأ على هذا الترتيب بمجرد أن ألقوا عليه الحديث مرة واحدة؟ فكان هؤلاء العلماء يحفظون، كما البخاري صح عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، لا يدخل عليه متن في متن، بل بلغ من ضبطهم سواء كان ضبط الصدر أو ضبط الكتاب مبلغا عجيبا جدا. فيذكر ابن حبان وغيره في مقدمة كتاب المجروحين بسند صحيح إلى أحمد بن منصور الرمادي قال جاءني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وفي يدي يحيى ورق، فقال قال اعطي هذه أبا نعيم والفضل بن زكيه، وهذا من مشايخ أحمد بن معين ومن مشايخ البخاري، فليل أنه عمر فأدركه البخاري، فترى أن أحمد شيخ البخاري، أحمد بن حنبل شيخ البخاري، فالبخاري أدرك شيخ أحمد، يبقى هو كأنه مثل أحمد في الطبقة في هذا الشيخ، لأنه هم الاثنين يأخذون عن شيخ واحد مع أن أحمد شيخ البخاري، وهذا الذي يسميه العلماء العلوم. فقال يحيى بن معين قال إيه وإعطي هذه الورقة لأبي نعيم إذا قف المجلس. قال فنظر أحمد في الورقة فإذا يحيى بن معين خلط أحاديث يحيى أبي الفضل بن نعيم بأحاديث ليست من حديثه، خلطها في بعضها ودخل أسانيد في متون على أساس أنه هو يعطيها المين للفضل، إذا نظر الفضل وقال ماشي ماشي ماشي الحال يبقى اختلط، أنه لا يميز حديثه من حديث غيره يبقى اختلط نحكم عليه بالاختلاط. وكان الفضل ابن ذكي إذا جلس في هذه الأيام على الكرسي على كان يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره ليه لجلالتهما، وكان بقية الطلبة يجلسون تحت. فبعدما قف المجلس أحمد المنصور الرمادي قال فناولته الورق، قال فنظر إليها وجعلت عيناه تتسع، طبعا لو ما اتسعت عيناه يبقى فطن لهذا الأمر، ثم أطرق ساعة، أطرق ساعة مش 60 دقيقة ساعة يعني لحظة، ثم قال لي، أي قال أحد منصور الرمادي: أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك. وأما هذا، وأشار إلى أحمد، فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمله، عمل يحيى. ثم أخرج رجله ورفسه فأسقطه من على الدرج وقال: علي تعمد. قال: فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجرب. فلامه أحمد وقال: قد نهيتك أن تفعل ذلك وقلت لك إن الرجل سب. فقال له يحيى: والله لرفسته أحب إلي من رحلته، لرفسته أحب إلي من رحلته. فكانوا يحفظون حفظا عجيبا، أن هذه الأمة تميزت من بين سائر الأمم بهذا الحفظ. رجل ألف ألف حديث، يعني ما يدخل له أستاذ في متن أبدا، هذا مين يقضى يعني عليه بالعجل. فهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك إلا لأنهم ما كان يشغلهم عن ذلك شيء، حياته همته في هذا الطلب. لذلك فطالب العلم إن لم يتأس بهؤلاء ضاع عمره هباء. وإلا فأنت الآن عندك من الكتب والإمكانات ما لا يخطر على بال، ما كان يحلم به أي إنسان. يعني حافظ ابن حجر ما كان عنده هذه الكتب، إنما كان أمين مكتبة، أمين مكتبة المكتبة العامة، كان هو صاحب الخزانة فكان ينتفع بها. وإلا كانوا فقراء، ما يستطيعون يستأجر ناس حتى ينسخ له كل الكتب الموجودة. أنت الآن عندك هذه الكتب لكن ما تفتحها. العز بن عبد السلام لم يكن عنده لا المحلى ولم يكن عنده المغني، وكان إذا أراد أن يستخرج مثلا من هذين الكتابين يرسل إلى محي الدين بن عربي الناكر الصوفي المعروف يستعين منه الكتابين، وقال: ما استطبت الفتية حتى صارت عندي نسخة من المحلى ومن المغني، ما حصلها إلا بعد لقيها. الآن أصغر الطلبة عنده هذين الكتابين وزيادة. يعني أقرب مثال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليق على المحلى، لما نقل ابن حزم أثر من المصنف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول: أين هذه الكتب التي كانت عند صبيان الكتاتيب ونحن لا نسمع لها بخبر ولا أثر ولا ولا ولا. بل مات رحمه الله ولم يرى موارد الظمآن إلى زواج ابن حبان، وهو يتكلم في ابن حبان قال: وعلمت أن للهيثمي كتابا في ذلك ولو اطلعنا عليه لكان كبيرا الفائدة ينفعنا في إخراج الصحيح. الآن كتب كثيرة ومخطوطات كثيرة، لكن كما يقول ابن الجوزي: إنما البكاء على خساسة الهمم، ليست لا يبكى على ضعف الإمكانات، لأن إذا أتاك الله تبارك وتعالى همة عالية ما هناك شيء ممكن يعترض. حافظ الحازمي رحمه الله كان يكتب طول الليل، يصنف ويؤالف ويتعقب وينشد طول الليل، فأشفق عليه جار له من هذا السهر، يرى كل ما ينظر، يرى القنديل، يرى السراج موقف، فقال لجاريته يوما: يعني قولي له ليس في القنديل زيت لعله ينام يستريح. فقالت الجارية: ليس في القنديل زيت. قال: لا بأس. طبعا الرجل يريد أن يراقب يعني هل ينام أم لا. قال: قال: تسمعت عليه أو نظرت إليه فوجدته يقوم الليل. وصل صوته وهو يقرأ القرآن إلى هذا الجار حتى أذن مؤذن. يعني أناس ما تعودوا على عيش في البطارية، إنما كانت حياتهم كلها إما عبادة وإما طلب علم. والحافظ الحزيمي هذا مات سنه 36 سنة، وابن عبد الهادي مات سنه 39 سنة. وأعجب من ذلك سيبويه الإمام المشهور صاحب الكتاب في النحو، مات سنه 32 سنة. سيبويه يا صاحب الكتاب المغلق في النحو، الذي ما جسر كبار النحاة كبار العلماء أنهم يدخلوا على هذا الكتاب، ولا زال يفكون عباراته وغموضه حتى الساعة، ومات سنه 32 سنة. هذا كله بسبب الهمة العالية التي كانت عند الأسلاف. ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير، مع أن هذا ليس من موضوع كتابه، إنما موضوع كتابه الصحيح المسلم، روى بسنده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع علم براحة الجسد. إذا كنت ذا همة عالية يظل بدنك متعب بصفة دائمة، لروحك طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن، يعني بدنك هذا ما يصلح لهذه الروح الفتية. وأعجب من ذلك ما ذكروه عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، وهذا الرجل له كتاب اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدان، هذا الكتاب 800 مجلد. قال ابن رجب في ذيل الطبقات: حدثني فلان أنه رأى المجلد منه المجلد كذا بعد 400. كيف صنف وهذا الكتاب واحد، كيف صنف هذا الكتاب بهذه الضخامة إلى جانب كتبه الأخرى، إلى جانب الدروس التي كان يلقيها، إلى جانب حياته؟ كان له زوجة وأولاد، وكان له مشاكل، وكان له رحم وإلى آخره. من أين وجد الوقت حتى يصنف من هذا الكتاب؟ اسمع إليه يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمر، حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرح، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإنني أقصر بجهدي أوقات أكلي، حتى إنني أختار سفخ الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضمض. رجل يلاحظ الوقت ما بين المضمض وما بين سفخ الكعك، ما يمكن أن يعني يضيع بقى 2 و3 و4 وهو يحرص على 2 دقيقة الفرق بين المضغ والسف. فكانوا يحرصون على الأنفاس، لأن الأنفاس هي العمر، وبقدر استثمارك للعمر يكون جزاؤك في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله تبارك وتعالى إلى عبد بلغه 60 سنة. إذا بلغ 60 سنة قطع عذره، لأنه إذا لم يعمل الخير لمدة 60 سنة فهذا لا خير فيه. وهذا إذا علمنا أن أعمار هذه الأمة بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل: خلاص نحن الآن صارت عندنا همة، نريد أن نطلب العلم، فما هي أقصر السبل إلى طلب العلم وقد ضاع من عمرنا هذا الشيء الكثير؟ فيقال: إنه إذا أردت أن تقصر عمرك أو أن تختصر عمرك في طلب العلم فتحرص على لقاء المشايخ، فإن لقاء المشايخ والتعلم والأخذ عنهم سنة ماضية، وانكبابك وحدك على الكتب له مضار كثير. هذه المضار لا توجد إذا تلقيت العلم عن شيء، فإن ميزة الأخذ عن شيء أنه يقصر لك العمر ويصحح لك الفهم ويعطيك الأدب. لذلك أنت تجد أكثر الذين تعلموا على الكتب وحدهم ليس عندهم من الأدب ما عند الذين تعلموا على المشايخ. ليه؟ لأنه إنه يقرأ في كتاب فيرى العلماء يتعقب بعضهم بعضا، فيعني يعيش في نفس الدور، خلاص طالما فلان بيتعقب فلان يبقى هو اخذ نفس الموضوع. فاذا ذكر النووي او ذكر مثلا ابن حجر او ذكر ابن تيميه او غيره وقد راى رد العلماء عليه يتجاسر ايضا فيرد عليه، وما لاحظ الفرق بين الراد والمردود عليه. لكن لو تعلم على شيخ يؤدب جدا في هذا الموضوع، التعلم على شيء يقصر لك العمر، اختصر في مجلس واحد يلخص لك كتابا لو أنك قرأته وحدك لعلك تظل في شهر، ويحل لك كثير من المواضع المشكلة. يعني مثلا مرت عبارة من العبارات في كتاب قالها أحد الذين يردون على بعض العلماء بعدما أبدى بعض الاحتمالات على دليل الأدلة، فقال بعد أن ذكر ذلك: والقاعدة تقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. انت بقى تفتش في الكتب عن هذه القاعدة، هل أفردها أحد بذكر؟ ما تجد أحد أفردها بذكر. كل دليل يمكن أن يطرقه الاحتمال، كل دليل تستطيع أن تورد عليه أي احتمال، فهل إذا أوردت احتمال على أي دليل يبقى الاستدلال بالدليل؟ يبقى لم يسلم لك من الأدلة بشيء. أي إنسان يصنع يقول يحتمل إن الموضوع كذا، يحتمل كذا، يحتمل كذا. إذن هذه القاعدة هل هي صحيحة؟ لأن كل دليل يمكن أن يطرقه الاحتمال أم غير صحيحة؟ طيب، ولو سلمنا أنها صحيحة، فما هو الحد الفاصل في الاحتمال؟ ما هو الاحتمال الذي يثبت الاستدلال بالقاعدة؟ هل هو كل احتمال أم لابد له من وصف معين؟ هذه المشاكل أنت ما تجد لها حلا إلا إذا كان مثلا بتدرس الأصول على شيخ ما وأنت ذكي، تلتفت إلى مثل هذه العبارات فتسأل تناقشه يعطيك عصارة عمر في هذه القاعدة. هذه القاعدة ليس لها فصل مفرد في كتب الأصول، هو من خلال استقرائه ومن خلال مناقشاته يوم يعطيك ثمرة عمره، لعله ظل يعني سنوات على ما حصل العشر كلمات اللي هو أزجاهم لك في عشر دقائق. وأنت تطالع كتاب الفروق للقرار، أول فرق بين الشاهد والراوي، قال إنما بدأت بهذا الفرق لأني ظللت ثماني سنوات أطلبه ولا أجد أحدا من مشايخي يشفيني حتى وقفت على كتاب للمازري. ثمان سنوات يطلب الفرق بين الشاهد والراوي، كتبها لك في نصف صف، يبقى نصف صف حديث تساوي ثماني سنوات من عمر القرار. فالشيخ يقصر لك العمر. ولا زلت أذكر أنني في بداية طلب علم الحديث ما كنت أعرف أن فيه شيء اسمه مشايخ ولا شيء اسمه علم، ما كنت أعرف إلا أني قرأت أشياء يا جماعة هذا العلم من أين أتيه، قالوا عليك بكتاب الباعث أظن حثيث أو كتاب كان في ماء كتاب مختصر يعني، لكن ما كنت أعرف أن فيه مشايخ ولا فيه طلب ولا فيه أي هذه الشيء، ما دلني أحد. فجعلت أقرأ في كتاب وأنا لا أفهم شيء، صحيح هو كلام عربي لكن ما أفهم شيئا من هذا الكلام. فقلت أنا أدخل هذا الكتاب للأجازة الصيفية وبعدين أقرأ، فجعلت أقرأ فيه ما أفهم أي شيء، أجهد نفسي حد الحديث الصحيح أخذ مني حوالي 21 يوم حتى فهمت. بعد ما ابتديت أقرأ في الحديث علم المصطلح الحديث وابتديت أفهم معنى المصطلحات المسألة يسرت، لكن اعترضتني عبارة في حد الحديث الضعيف الذي لا ينجب، وكنت حتى أساعد نفسي على الفهم كنت آتي ببعض الصغار من القرية يعني في المحل الإعدادي وأشرح له، وإنما أنا أشرح لنفسي لأنهم لا يفهمون، فأنا آتي وأكلمه وأشرح وبتاعه. تعرف الإنسان لما يشرح بتجد أنه يصير عنده شيء من النشاط وذهنه يبقى جيد ومتيقظ ونحو ذلك، فكنت أشرح لهم وإنما أشرح حقيقتي لنفسي أنني ما أعرف أحدا يدلني على هذا الهدف، حتى جاءت هذه العبارة في هذا الهدف. والضعيف الذي لا يحتج به هو الذي تقاعد به الجابر، والضعيف غير المنجبر هو الذي تقاعد به الجابر عن مرتبة الذي لا يحتج به. إيه بقى جابر ومنجبر وتقاعد به؟ ما فهمت. وكان موعد الدرس بعد العصر، بعد ما صليت الفجر جلست بقى إيه أمخمخ بقى وأجيب الكتاب العبارة يمين شمال عشان أفهم، لأن كيف أقول له أنا رايح أشرح فلا أفهم، لابد أن أفهم، أحاول فهم العبارة أبدا مغلقة تماما. فرحت وجلست أمامي وأنا خجلان بيني وبين نفسي ماذا أقول له، فجعلت أقول يا جماعة الحديث الضعيف وغير المنجبر وتقاعد به الجابر وكلام واضح، وهو ما هو واضح بالنسبة لي، إنما أنا أتكلم لعلها إيه تأتي من هنا تأتي من هنا. فقلت جابر يعني تقاعد به الجابر يعني تعرف المجبراتي، أول ما نطقت كلمة المجبراتي اتفتح التعريف. انتوا عارفين العظم اذا عظم الانسان اذا اتكسر فياتي العظم على بعضه وبعدين يدبره وخذا يدبره حتى يرجع العظم الى مكانه، فاذا لم تنفع الجبيره يبقى هذا الرجل ما يستطيع أن ينتفع بعظمه. كذلك الحديث الضعيف يجبر، لأن كل واحد منه كل طريق من طرقه ضعيف، فإذا ضممت هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا كأنما جبرته، فيبقى يدل نوع من القوة. فالحديث الذي لا ينجبر هو فيه شديد الضعف الذي تقاعد به الجابر، يعني أي أن هذا الجبر لا ينفعه فلذلك لا يحتج به. فتصور أنا لو وجدت شيء في مطلعي مثلا هذه الدراسة، وإنما عثرت على الشيخ بعدما استويت في الكتاب وبدأت أعرف أن فيه طلب وفيه مشايخ، بدأت ألزم شيخنا الشيخ المطيع رحمه الله تبارك. فلو أني وجدت شيخا في أول العمر كان لخص لهذا العلم في المدة التي أنفقتها في معرفة الحديث الصحيح إلى الحديث الضعيف، مجرد تعريفات فقط، فضلا عن كوني أتمرس على هذا العلم ونحن. فتجد أن قراءتك على المشايخ أو حضورك على المشايخ يختصر لك العمر ويصحح لك الفهم، لأن أنت ربما تقرأ فتقلب العبارة. ولذلك جرى على لسان كثير من العلماء التحذير من أخذ العلم من الصحف. ليه؟ لأنه ربما كلمة تنقلب عليك وأنت تنقلها على الخطأ وتفهمها على الخطأ، يكون تصحيف لفظ وتصحيف معنى، دي تبقى مشكلة. ولقد ذكروا في أخبار المصحفين أشياء مخجلة، يعني هي مخجلة مضحكة في آن واحد. يعني يذكرون أن رجلا كان يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يحفظ بدون فيه، وكان تعرفين قديما الكتابة لم يكن فيها إعجام، لم يكن فيها نقط. فالذي لا يتلقى مثل القرآن على المشايخ ما يخطئ في الله. فهذا الرجل كان هو أحفظ من في القرية، فزارهم شيخ كبير ماهر. فالمهم إمام القرية ده اللي هو المصحفي هذا دعا هذا الشيخ لما نزل، قال له يعني مثلا تغدى عندي. فلما تغدى انتحى به جانبا وقال له: إني والحمد لله أقرأ من كتاب الله الشيء الكثير، لكن أشكلت علي بعض أحرف في الحمد، يعني في الفاتحة. فقال له: وما أشكل عليك فيها؟ قال له: إياك نعبد وإياك 90 ولا 60، لأن هي نستعين لما تشيل النقاط ورجل ما يعرف فيه من ويقرأها كذا، إياك 90 ولا 60. قال له: على كل حال أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط. ويروي أعداء حمزة ابن حبيب الزياد صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة عنه أنه لماذا لقب بالزيات، مع أن ليس في لقب الأسرة لا زيات ولا زيت ولا أي شيء. قال: لأنه أول ما بدأ يقرأ القرآن الكريم قرأه وحده ليس على شيء، فسمعه أبوه يقرأ يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. قال: قم فالزم الشيوخ. فألصقوا بالزيات. ونقول أعداء حمزة لي لأن يعني شنعوا على قراءة حمزة عليه وعلى قراءته، لكن هذا من أخذ من الصحف. أما في الحديث فحدث ولا حرج، في الحديث حدث ولا حرج. يعني مرة رجل سمع ابن معين يقول: حدثني فلان عن فلان عن طاووس، فقام ونفض نقل: تحتجون علينا بالطيور؟ ما يعرف أن في رجل اسمه طاووس. ويقال أن بعض الناس قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب فأراد أن ينفذ الحديث، فأخذ سكينة وفاق، وهذا حكى لنا الشيخ المطيع، وذهب إلى المسجد قالوا: ما هذا الذي جئت؟ قال: تنفيذا للسنة. قال: وما في الأحاديث؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليأتي بسكينة وفاق، وهي بسكينة ووقار. فصحفها. وهكذا فأخبار التصحيف عار يلحق صاحبه، فيعفيك من التصحيف لا سيما في الأسماء التي لا يدخلها القياس. يعفيك من التصحيف أنك أنت تلزم شيخ. ولا أنسى محاورة جرت بيني وبين بعض الناس في مسألة النزول باليدين والركبتين. أول كانت هذه المسألة من حوالي أكثر من 10 سنوات، هي المسألة شغل الشاغل ما أروح أي بلد إلا الركبتين أو الإيدين، كأنها من أصول الدين. فقلت أن من ضمن الأشياء أن ابن عمر في المستدرك، مستدرك الحاكم، كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقال هذا حديث مقلوب. قلت ومن ادعى القلب فيه؟ قال الحاكم ادعى القلب فيه. قلت هذا غير موجود. قال لا في المستدرك. ففتحنا المستدرك فإذا الحاكم يقول بعد هذا الأثر وهذا الذي روي عن ابن عمر القلب إليه أميل. طب قلب إليه أميل يعني قلبه يمين، ففين القلب بقى؟ قال لك القلب إليه أميل يعني حزم قلوب، أي أنه انقلب على راويه، فبدل ما يقول للركبتين قبل الإذن قال الإذن قبل الركبتين. فقلت سبحان الله، أنت تذكرني بالشيخ الذي مر على قارئ يقرأ فخر عليه مستقف من تحتهم، فقال لا عقل ولا قرآن. ليه؟ لأن السقف إنما يكون من فوق وليس من أسفل، فكيف يخر عليه مستقف من تحت؟ فلا عقل ولا قرآن. هذا الرجل يقول والقلب إليه أمير يعني أنه مقلوب. فالحضور على الشيخ يعطيك من مثل هذا الفهم الخطأ، سواء كان فهما أو كان تصحيفا جليا. يعني قرأت لبعض الناس وهو من يبدو أنه ينتحل نحلة الخوارج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كبائر من أمتي، يقول هذا الحديث معناه ليس معنى أهل الكبائر الذين يرتكبون الكبيرة من الذنب، إنما الذين يفعلون الكبيرة من الطاعات، كقول الله ومنه قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكبيرة هي الكبيرة هي المقصود بها في الحديث. فأهل الكبائر لهم أهل الصلاة والزكاة والحج، يعني الأعمال الكبيرة من أعمال البر والطاعة. فإذا قرأ رجل مثل هذه ولم يكن له شيء يصحح له وقع في مثل هذه المتاهات وأخذ يعني العفن الموجود في الكتب، لأنه ما يميز، ما في عنده شيخ يقول له لا هذا صحيح هذا غير. ثم من أعظم ثمرات الأخذ على الشيخ الأدب، والمشايخ كانوا ينقلون الأدب مع العلم، ما كانوا يعلمون فقط إنما كانوا يؤدبون. فيعني ممن أذكرهم وفي هذا المضمار الإمام سليمان بن مهران الأعمش، الإمام العالم المشهور، وأنه كان يؤدب تلاميذه أدبا ما نعرفه عن كثير من المشايخ. كان يذلهم، كان يذلهم إذلالا في طلب الحديث، وكان عسرا جدا ما يكاد يعطي واحدا حديثا إلا بشق الأمر. حتى إن واحد سأله سؤال فكلح وجاوب، قال والله لقد علمناك كالح الوجه، إذا سئلت حديثا كأنما تنتزع روحه، مع إن الأعمش من المكثرين، يعني أحاديثه كثيرة جدا في دواوين الإسلام، فلم يكن عسرا في الحقيقة، وإلا لو كان عسرا ما حفظ عنه كل هذه الأحاديث، لكن كان إذا رأهم يقبلون كان يتمنع عليه. ليه؟ لأن أي واحد مستكبر أو فاكر نفسه ابن ناس ولا أمير ولا وزير ولا بتاع يقول لك الرجل ده يذلنا فينصرف، فمثل هذا لا يقبل. يبقى هو كان يقتل فيهم الكبر، كان يقتل فيهم الكبر بهذا الإذلال. حتى إنهم إن رجلا ذات مرة جاءه وقال يا أبا محمد، وأن هذا الراوي يعني أجد نفسي في تذكره لأنه كان إمام كبير، قال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذه من حلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناد، ما عنده هذا إسناد. ما قال له أتلاف الأعمش هذا إنسان ده سيء الخلق، أنا المشايخ غيره كثير، وكان بدل الأعمش ألوه، لكنهم كانوا يريدون الأعمش لعلو سنده وثقته وضبطه. كان حديثه يستهل. وذكر الخطيب في تاريخ في شرح أصحاب الحديث عن الأعمش مقالات كثيرة جدا، وخص الأعمش بالذات بهذا الكم. فذكر من ضمن ما ذكر أنه اشترى كلبا لأصحاب الحديث بحيث إن إذا جاءوا اقتربوا من الدار يطلق عليهم الكلب، فكان إذا سمع همهمتهم وأصواتهم وأصوات أقدامهم يرسل عليهم الكلب فيفرقون. حتى جاءوا ذات مرة وهم في كل ذلك لا يكلون ولا يملون، مش طاير وراء الكلب خلاص خلاص أجاز النهاردة أبدا، أول ما الكلب يدخل الدار ومراجعين على الدار يطلع عليهم الكلب يفر، وبعدين الكلب يدخل الدار يرجعون. حتى دخلوا عليه ذات يوم وإذا بالكلب غير موجود، فلما رأهم بكى فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال لهم لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الكلب. وذات مرة كان يمشي في جنازة وكان الأعمش كثيف رحمه الله، فأخذه رجل أخذه وانحرف به عن طريق الجنازة. طبعا إيه كان في صمت وبتاع، فالأعمش مش واخد باله إنه هو إيه أخ راح بعيد، فلا يمشي يمشي يمشي يمشي حتى قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا، قال أنت في جبانة كذا وكذا، والله لا أرد البلد حتى تملأ واحد حديث. فقال له اكتب، فكتب فيه حدثني فلان عن فلان عن فلان ملأ الألواح. وهذا الذي ما يستطيع أن يأخذ حديث من الأعمش أخذ منه هذه الأحاديث كلها، فرجع به والأعمش متغيظ عليه، وهو ماذا سيفعل الأعمش به إذا رجع إلى الدار؟ فأول ما قابل الصاحب له في البلد دفع له الألواح. فلما ذهب إلى الدار قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد؟ فأمسك بعنقه وقال خذ الألواح من الفاس. فقال لقد مضت الألواح يا أبا محمد. فقال له كل ما حدثتك كذب حتى يزهده فيه. فقال له أنت أعلم بالله أن تكذب. فكان عسى عن جد. شوف هذا يربي، يعني مثل تلاميذ هؤلاء يجلسون ما يستطيع رجل أن يتنفس. لو تكلم رجل في الحرب كان يسيب مجلس يترك مجلس التحديث وانصرف. لو تكلم رجل، حتى إن رجل من الغرباء جاء وجلس بجانب الأعمش، والأعمش كان يكره أي حد يجلس بجانبه، لكن الرجل ما يعرف إن العادة أنهم لا يجلسون بجانب الأعمش، لكن جلس فأحس به الأعمش. فكان يقول حدثنا ويبقف عليه فلان ويبقف عليه، وهم ينهونه أن يتحرك لأنه لو قالوا إيه اللي تعملوا ذا ممكن يترك مجلس التحديث، فصبر على هذا حتى انتهى المجلس. فأي ذل أكثر من هذا؟ تربية، كان يتربى وكان شديدا، والمربي يحتاج إلى هذه المواضع في الشدة حتى ليه حتى لا يعني يعني يتفارط منه الحبل كما يقولون، حتى أنه ليس هذا فقط حتى مع الحلقين، يعني حتى الذين يطلبون العلم. فكان إذا دخل يأمره بشيء فإذا خالفه قام، حتى ذكروا أنه قال لأصحابه ابغوني حجاما آخر، ابغوني حلاقا آخر. معروف الحلاق دايما إيه كأنه بالع راديو، إيه كلام على طول على طول على طول، إيه شغلته الكلام. فهو يريد حلاقا آخر، يعني ما يتكلم يحلاله خلاص، ما يعود يدوس ويقول يا أبو محمد حديث فلان والحديث العلاني ومش عارف إيه وبتاع. فبحثوا له عن حلاق وأخذوا على الحلاق مواثيق، إياك أن تتكلم، إياك أن تسأله سؤالا، إياك إياك. فالرجل حلق له رأسه حتى بلغ منه، لكن الرجل شغلته الكلام. قال أبا محمد حديث ما أكمل، فقفز الأعمش على الكرسي بنصف رأسه ودخل الدار، فظل ثلاثة أيام ونصف رأسه محلوق، حتى أن كانوا يعني يقول خلاص الرجل لن يتكلم تعالى أبدا بعد ثلاثة أيام من الحيلة. وذهب إلى الرجل فحلق له النصف الآخر ولم يتكلم. هذا كان عند الأعمش رحمه الله حدة كان يستخدمها في تربية الطلب، ولم يكن الأعمش هكذا، بل كان كثير من المشايخ، مثلا أذكر مثلا يحيى بن معين، ذكر ابن عساكر في ترجمته في تاريخ دمشق أن رجلا جاءه وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل، حدثني بحديث أذكرك به. قال له اذكرني إذ طلبت مني حديثا فلم أفعل، وأبى أن يحدثه. وأبو بكر بن عياش أيضا ورد هذه الشدة عن الأعمى، كان عشرا جدا ما يكاد يعطيهم حديثا، حتى أنهم قالوا له ذات يوم يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند أو المتن، فقالوا أنت عندنا إسناد، يعني بيكبروه كذا عشان خاطر يحن، أنت عندنا إسناد. فقال لهم كان إبراهيم يدحرج الدم. فقال الخطيب فانظر إليه كيف أنه حدثهم بشيء لا ينفعهم، يعني ظن عليهم حتى في النصف الحديث أن يحدثهم بشيء ينفعهم. كان هذا كانوا يربون طلب، ما كانوا يعطون علما فقط، إنما كانوا يربون الطلبة مع العلم. فلذلك إذا لزمت المشايخ تأدبت كثيرا وراء عنك كثير من أخلاق الجاهلية، لا سيما إذا تعددت مشايخه، لأن الذي يلزم شيخا واحدا إذا وقع الشيخ في حفرة سقط وراءه، وكما قال الأول الذي يقتصر على شيخ واحد كمن له زوجة واحدة، إذا حاضت حاض معها، وإذا نفست نفس معها، وإذا مرضت مرض معها. أما الرجل الذي يعد فهو ليس كذلك، فكذلك الرجل إذا طلب العلم عن عدة مشايخ فإنه لا يستطيع أن يعرف خطأ شيخه الأول إلا إذا جالس شيخه الآخر. ولذلك ترى السماحة والإنصاف في البحث عند من له أكثر من شيخ أكثر ممن له شيخ واحد. اللي له شيخ واحد لو تبنى مسألة هو وراه بقضه وقضيضه، يقول بقوله ويجمع جراميزه في سبيل نصر قول هذا الشيخ، بخلاف ما إذا كان له أكثر من شيخ. إذن طلب العلم على المشايخ مهم جدا. طيب، في الكتب ما هو السبيل إلى الانتفاع بالكتب وهي كثيرة؟ لأنك أنت لو دخلت في الكتب على غير منهج تفارق عليه أمر. أفضل وسيلة بعد ما تأخذ قدر من العلم، وهذا الكلام الموجه إلى من حصلوا الفرض العيني ويريدون أن يتخصصوا، يعني كلامنا ليس للذين يطلبون الفرض العيني ابتداء. أفضل وسيلة أن تأتي في كل فن من الفنون بأفضل كتاب وأشده تحريرا، وتبدأ تختم هذا الكتاب وتقرأه بتمام. فمثلا افترض مثلا أنك تبنيت كتابا فقهية، كتابا واحدا فقهية، فتأخذ على سبيل المثال نيل الأوصار أو تأخذ سبل السلام، ولنمثل مثلا بسبل السلام على أساس أنه هو من أقرب الكتب، يعني من أقصرها وأفضلها. كيف تنتفع بكتاب سبل السلام؟ تفعل الآن طبعا سبل السلام ده فقه الدليل، يجيب لك الدليل وبعدين يبتدي يجيب لك الفوائد المستنبطة منه. فمثلا أول حديث في كتاب سبل السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر والطهور ماء وأنحل ميتة. فيوم بقى يجيب لك كلام أبي بكر بن العربي يقول لك وهذا من محاسن الفتية الذي يسميه العلماء جواب الحكيم، وهو أن يزيد السائل على أن يزيد المفتي في كلامه على حاجة السائل. ثم انت بقى هذا الكلام تحرره في كراس تاريخ، أن يزيد من محاسن الفتية أن يزيد المفتي على حاجة السائل في الجواب. تبتدي بقى تجمع أدلة أحاديث تقابله تحت هذا المعنى، كل حديث تقابله أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد للسائل في الجواب، ثم تجيب هذا الحكم طبعه في مكانه. وهذا ما تأتى لك بمرة ولا مرتين ولا ثلاث تظل طيلة عمرك، يعني أنت ممكن تظل 10 سنين تجمع فيها 5-6 أدلة فقط. ليه؟ لأن قراءتك متناثرة متنوعة، فكلما وقفت على فائدة تنفعك في هذا الموضع وضعتها. وأنتم لعلكم جربتم كم من الفوائد مرت عليك استملحتموها، لكن حرتم أين تضعوها في مكانها، ما مكانها حتى أستحضرها إذا أردتها، لكن لما لم يكن لك منهج في الكتب راحت الفائدة. يظل الإنسان إذا احتاجها يندم عليها، ليتني كتبتها، لكن إذا كتبتها ما تنتفع بها إذا لم يكن لك منهج، إذا لم يكن لك منهج في هذه الكتب. فالكتب الفقهية تبدأ أنت تشوف الاعتراضات على كل حكم من هذه الأحكام، يعني مثلا تقرأ في أدب الفتوى المفتي المستفتي قول العلماء لا ينبغي للمفتي أن يزيد على حاجة السائل في الجواب، ويجعلون هذا من سوء الأدب. فأنت تفاجأ بهذا الكلام وعندك إيه؟ كلام أبي بكر من العربي إن زيادة على فتوى المفتي من إيه؟ من جواب الحكيم. فإياك أن ترد كلام الفقهاء وتقول لا هذا الكلام بخلاف القاعدة، أنا عندنا الأحاديث ترد هذا الكلام ولا حجة الآتي في حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل فصل في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في عدم مش عارف إيه وفصل في إيه، والمسألة أفضل من ذلك. لو أنك تمعنت قليلا لعلمت أنه لا منافاة بين هذا ولا ذلك. فأنت بقى تبحث عن جواب تخرج به قول الفقهاء الذين يمنعون، وتجمع به بين قول أبي بكر بن عربي والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الجواب عن حاجة التاء، لأنه قال للسائل لما سأله عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أن الرجل لم يسأل هل ميتة البحر حلال أم لا، لكنه زاد حل ميتة البحر، لأنه إذا كان استشكل طهورية ماء البحر فلن يستشكل ميتته أولى وأشد، فلعله يستشكل ميتته وهو رجل يركب البحر فيحتاج إلى أن يصيد، فلعله يقول هذا داخل في جملة الميتة فلا آكل فأسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له هذا الحكم فيستحضره فينتفع به، يبقى يحمل كلام العلماء على أن الزيادة في الجواب تشوش على السائل، يعني ما تنفعه إنما تشوش عليه، كان مثلا يسأل عن أي مسألة من المسائل، قراءة خلف الإمام مثلا أو التكبيرات الانتقالية يرفع فيها أم لا، أو النزول عن ركبتين الإيدين، يسأل مثلا شيء في الصفات فيقول له بقى أقوال، أما القول الأول فقال به فلان وفلان وعلان واعترض عليه بكذا ولم يكن دليله صريحا في المسألة ومش عارف ايه، والقول الثاني كيد وكيد مش عارف ايه، الرجل في الأخر برضه يسأله إذا وبعدين يعني أقرأ ولا لا أقرأ، أرفع ولا لا أرفع، ليه ما استطاع أن يحصل جوابا من وسط هذه الاختلافات الكثيرة. فهذا هو الذي يمنع منه المفتي، إذا زاد زيادة تشوش على السائل فلا ينبغي له أن يزيد، وعلى هذا تنزل كلام العلماء الذين منعوا إيه؟ منعوا المفتي أن يزيد. فأنت عندما تتبنى تفصيل الكتب بهذه الطريقة تكون فقيها ضليعا، كل مسألة لها عندك أدلة كثيرة، بخلاف ما إذا اقتصرت على الدليل الوارد في كتاب الأصول. سلمنا أنك قابلت رجلا أمهر منك في هذا العلم، فمثلا قال لك مثلا في علم الحديث نريد أن احنا نحرر الفرق بين الشذوذ وزيادة الفقه، فتقول له نعم في فرق، وتضرب له مثالا أو مثالين فيهدم لك هذه الأمثلة، يقول لك ليس لك فيها حجة عشان كذا وكذا وكذا وكذا، هات أمثلة أخرى. تقف أنت ليه؟ لأنك ما تحفظ إلا الموجود في الكتب، بخلاف ما إذا كنت تبنيت هذا المنهج وكلما مررت بحديث وصفه العلماء الشذوذ وضعته على جنب، يصير عندك في بحث الشاذ 100 حديث 200 حديث 50 حديث 60 حديث، ما شاء الله إذا هدم لك دليلا أتيته بثاني وثالث ورابع وخامس وسادس. أضف إلى ذلك أنه بكثرة الأمثلة يتضح الفرق، ولذلك أكثر الذين يخطئون في التفريق ما بين الشذوذ وزيادة الثقة بسبب أنهم لم يمارسوا ذلك عمليا، والفرق بينهم دقيق جدا جدا، يحتاج إلى كثرة أمثلة عشان تفرق بينهم. لأن مثلا زي ولنضرب مثال وهذا ينفع أيضا، لما تكلم بعض الباحثين في مسألة تحريك الإصبع وقال إن هذه شاذة لأن زائدة بن قدامة خالفه أكثر من 11 رجلا فقالوا يشير به، فزائدة خالفهم في ذلك، يبقى إيه هذا من إيه؟ من الشذوذ. فأول سؤال نسأله، هل خالف أم تفرد؟ المخالفة إن هم يقول يشير وزائدة يقول لا يفيد، هي دي المخالفة. إنما هل زائدة خالف فعلا أم تفرد؟ الواقع أنه تفرد، ولذلك ابن خزيمة رحمه الله لما روى هذا الحديث في صحيحه قال خبر تفرد به زائدة ولم يقل كذب، لأن في فرق بين التفرد والشذوذ. التفرد ليس بعلة، التفرد مطلق التفرد ليس بعلة، إنما ينظر في حال المتفرد، إن كان ثقة فتا أمينا يقبل تفرده، إن كان ضعيفا يرد عليه تفرده، زي حديث عبد الله العمري الضعيف في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل في ثوبه ولا يذكر احتلاما، أو الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بلل، فقال فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما يغتسل، وإذا ذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يغتسل. فجعل مناص الأمر إيه؟ رؤية البلل. فتفرد عبد الله العمري بهذا التفصيل، إذا رأى البلل إذا لم يرى، في حين أن الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذا، فهو تفرد بهذا التفصيل فيرده العلماء عليه. ليه؟ لأنه ضعيف. إذن التفرد ليس بعلم. يبقى ابن خزيمة لاحظ هذا فلم يقل تفرد، لم يقل شذ، إنما قال تفرد. مثال حديث رواه جماعة منهم قتيبة بن سعيد وعمر بن علي الفلاس وغيرهم عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطبق، أتي بإناء رحراح، رحراح لويه واسع مرحرح يعني، فوضع يده عليه قال فرأيت الماء يفور بين أصابعه. قلت إن رواه جماعة حماد بن زيد، فقالوا إيه بإناء إيه رحراح. رواه هذا الحديث أيضا أحمد بن عبدة عند ابن خزيمة عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، لكنه قال بإناء زجاج لم يقل رحراح. قال الحافظ بن حجر حكم جماعة من الحذاق على أحمد بن عبدة أنه صحفه رحراح وزجاج، حصل فيه تصحيح. ابن خزيمة رحمه الله لم يسلك هذا المثل، لأن الجمع أولى من الترجيح، ما نرجح إلا ما عدا بإمكان الجمع. فقال ابن خزيمة والرحراح هو الواسع من إناء الزجاج لا العميق منه. فجمع بين الروايتين، ما هو المانع؟ فيحمل على أن هؤلاء رووا هذا الحديث فقالوا رحراح فذكروا صفته، أما أحمد بن عبدة فذكر جنسه، فهو إناء زجاج رحراح. هذا أولى من توهيم الثقة بغير حجة. فنحن هنا ما نستطيع أن نقول أنه شذ، لكن نقول أنه تفرد نعم بقوله زجاج، ولا منافاة بين هذه الرواية وبين رواية الذين قالوا رحراح لإمكان الجمع بينهم. كذلك حديث زائدة بن قدامة عندما قال يحركها وهم قالوا يشيرون بها، فالجمع بين الروايات المتنافرة يلزمه على الأقل إتقان بحث التعارض والترجيح في أصول الفقه. ليه؟ لأن هذه المتون تحتاج إلى قوانين لضبط الفهم والاستنباط. إذ حققت أن زائدة ثقة ثبت كان يعيد السماع ثلاث مرات لم يغمزه أحد قط بوهم، فإن لم تقبل زيادة هذا فمن الذي تقبل زيادته؟ فهنا هل هناك منافاة ما بين الذين قالوا يثير وبين زائد عندما قال يحرك؟ لا، لأن الإشارة تجامع التحريك غالبا، لا نقول دائما. ليه؟ لأن الإنسان قد يثير ولا يحرك. فمثلا لو سأل السائل أين فلان تقول هو ذاك، فأشرت ولم تحرك، ما بتقولش هو ذاك، إنما أشرت ولم تحرك، لكن الإشارة تجامع التحريك غالبا. وإن أبيت أنها تجامع التحريك غيبا فهي تجامع التحريك. ذلك أنك إذا أشرت ولم تحرك راح المعنى الذي تريده من الإشارة. فإنك إذا قلت لرجل تعال تشير إليه، فماذا عساك أن تفعل؟ تقول تعال، وأنت تشير حركت، إنه ما يتصور إن لو أحببت أن تقول له تعال فعملت له كذا، يقول إيه ماذا تريد؟ ما يفهم الذي تريد إلا إذا قرنت مع إشارة التحريك. لو قلت أقعد قم أخرج تعالى، لابد من التحريك في هذه المسألة، فالإشارة لا تنافي التحريك. فما هو المانع أن يكون هؤلاء ذكروا الإشارة أنه إذا جلس أشار، ثم ذكر زائدة بن قدامة التحريك، ولا منافاة بين هذا وذاك. فهذا الجمع أولى من أن نوهم زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت لا مجال لتوهيمه. إذا أنت عندما تورد مثل هذه الأمثلة وتجمع كلما مر بك مثال على هذا وضعته في مكانه، يبقى يصير عندك بكثرة الجمع قناعة أن الشذوذ لابد أن يتوفر فيه المخالفة، والمخالفة لا تتأتى مع إمكان الجمع. لو أنك وأنت تقرأ كتب الأصول هذا في ذهنك، وكل فائدة تقرأها في الكتب توظفها لهذه الفنون، ستخرج بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة وعندك هذا الكتاب مجلد. وما يتمكن طالب العلم إلا بالتفصيل والإسهاب، لأن أكثر الخلل يأتي بسبب الإجمال، أكثر الخلل في الفهم يأتي بسبب الإجمال. طيب هذه الكتب الكثيرة كيف أنتزع منها الفوائد؟ طيب هذه طريقة جيدة جدا في القراءة، كيف أنتزع الفوائد؟ نقول مثلا كن عندك طريقة منظمة في قراءة الكتب، وهذا على حسب اهتمامك. فمثلا تقرأ كتاب زي سير النبلاء، كلما مر بك تعليق لطيف للذهبي أو موقف من أحد العلماء في السلوك أو في الفتوى أو في الخوف أو في الورع أو هذه الأشياء، تدونه في بطاقة، تدونه في بطاقة، وتكتب له عنوانا مناسبا ملائما تستطيع إذا أردت الفائدة أن تصل إليه. فمثلا تقرأ في سير النبلاء في ترجمة عبد الله بن وهب الإمام النصر، قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوم، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدره، فمن حبي للدراهم تركت الغيب. ثم انت بقى ايه تكتب على العنوان ده او على هذا المقطع مثلا الإخلاص، او ان الرجل، بمعنى ان الرجل اذا اخلص لا يهمه المدح والذم، يستوي عنده المدح والذم. او تقول مثلا هضم حظ النفس، لانه فضح نفسه، والعادة ان الانسان دايما يستر على نفسه ويصف نفسه بالجميل لكنه فضح نفسه. تعمل عدة عناوين لمثل هذه وتضعها ايه في بطاقة، وتكتب سير النبلاء جزء كذا صفحة كذا. تمر مثلا فتجد في ترجمة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فهذه أيضا داخلة في ايه؟ ممكن في الإخلاص. يبقى أصبح عندك ايه؟ الإخلاص مرتين، عندك مثالين. انت بقى لما تقرأ الكتابها تكتب كلمة الإخلاص دي 20 مرة 30 مرة 40 مرة، وفي نفس الوقت تكتب كيف نعامل الشيطان مثلا، أي عنوان. طيب إيه كيف نعامل الشيطان في كلام ابن جريج؟ أن كثيرا من الطلبة ينصرفون عن العلم، يقول: أنا أخشى أن يثار أن يقال عني فقيه أو عالم، فيحبط عملي. فنقول له ابن جريج قال: طلبنا العلم لغير الله، أي أنه لما كان غرا في الحداثة ولم يكن عنده من فقه العمل شيء، لما طلب العلم عشان يقال ابن جريج المحدث الفقيه، لكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة صار كلما قرأ حديثا انتفع بما فيه، فنفعه الله بهذا الإخلاص حتى فقه وصار فقيها وصار مخلصا وإلى آخره. فإذا وجدت في نفسك صدا عن هذا العلم بخوف أن يكون من الرياء، فاعلم أن الشيطان يريد أن يصدك بهذا الباب. يبقى أنت تستخدم هذه في الرقائق، في الدروس، في التطعم. تمر مثلا على جرح الأقران، قرين جرح أخاه، مالك يقول في ابن إسحاق مثلا دجال من الدجاجل، فأنت تكتب جرح الأقران وأنه لا يضر. بعد ما تنقل فوائد هذا الكتاب تبتدي تجيب البطاقات، تضع كل عنوان مشترك مع أخيه، حط الإخلاص على بعض وجرح الأقران على بعض والجرح المدلي على بعض، ومتى يرد مثلا رواية الشاهد، متى يطعن في مش عارف مين، متى متى متى، هتبص هيك صنفت البطاقات. داوم في الكتب، اقرأ الكتب على هذا الاعتبار، تجد بعد نهاية القراءة أن أصبح عندك بطاقات كثيرة في موضوع واحد. تبدأ بقى تصنف هذه الموضوعات الإخلاص، وتكتب إذا أردت أن تتكلم قيل بحر لا تكدره الدلاء، عندك بدل المثل 20 و30 و40. يبقى أنت بهذه الصورة استطعت أن توظف هذه القراءة إذا كنت خطيب، إذا كنت مدرس، إذا كنت مؤلف، تستطيع أنك أنت تطعم كتبك وتطعم دروسك بما يحار الإنسان فيه. كيف جمعت هذه المادة؟ تقرأ مثلا كتاب زي كتاب التهذيب لو أنك من المهتمين بالحديث، تجد أحيانا تنبيه على بعض مصطلحات العلماء، أو تقرأ في كتاب مثلا زي علة الحديث لابن أبي حاتم، تقف على أشياء ما تقف عليها أبدا إذا اقتصرت على كتاب من كتب العلم. يعني مثلا في حاجة اسمها كلمات الجر، كلمات الثناء التي ظاهرها الجر، كلمات الثناء التي ظاهرها الجر، أنت إذا لم تقف على أصل مغزاها حكمت على ظاهره ويكون خطأ. يعني مثلا في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في تهذيب التهذيب، آخر كلمة في الترجمة ذكرها الحافظ بن حجر، قال وذكر عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إسرائيل لص يسرق الحديث. كلمة تسرق الحديث معروف أنها جرح، فتروح بقى للجرح والتعديل اللي هو كتاب ابن أبي حاتم، فتجد العبارة بخلاف هذا. ابن أبي حاتم رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة مش عثمان، وعثمان أخو أبو بكر، وأبو بكر أوثق الرجلين، رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال كان إسرائيل في الحديث لصا، ما فيش لص. فقال ابن أبي حاتم أي تلقف العلم تلقفا، يبقى ده مدح ولا ذنب؟ مدح، كما إن اللص إذا دخل تلقف لأنه مستعجل، فهذا إسرائيل بن يوسف يتلقف العلم تلقفا، وكما أن السارق إذا دخل انتقل جيد، ما إيه ما قفع حمله وغلى ثمنه، فكذلك إسرائيل ينتقي حديث مشايخه. فإنت ترى أن الحافظ بن حجر روى الرواية بالمعنى، فسواء كان الحافظ الذي ذكرها أو عثمان بن أبي شيبة الذي ذكرها بالمعنى، فقد إيه فقد أفسد الكلام. فبرجوعك لهذا يبقى وقفت على هذه الحقيقة، لكن إن لم تقف على هذه الفائدة ممكن تقول فأي حديث، ولكن إسرائيل يسرق الحديث، فتتهم الرجل ولا تهمة عليك. كذلك في كتاب مثل على الحديث ابن أبي حاتم، كلمة في ترجمة إسماعيل بن رجاء خالت منها كتب التراجم، وهي أن شعبة سئل عن إسماعيل بن أبي رجاء قال ذاك شيطان. طب شيطان يعني مدح ولا ذم؟ شيطان احنا نفهم من انه ذم. فقال ابن ابي حاتم يعني من حسن حديثه. شفت بقى الجن لما اتيك بالخوارق استغرب، حتى انهم ذكروا ان احد يحيى بن عين قال في راوي اظن ان اباه تزوج بجنية، ليه؟ لانه كان صاعقة في الحفظ، يعني هذا الحفظ ليس لآدمي، هذا جن على طول. فيقول إسماعيل بن رجاء شيطان يعني من حسن حديثه، لولا هذا التفسير لقلنا شيطان، قال شعبة أنه شيطان، وهكذا. فأنت إذا داومت لا سيما وظفت هذه الفوائد وعرفت كيف تجمعها في بطاقات سلم لك جمع. إنما لما تقرأ على غير هدى، لا عندك خطة في الكتب ولا عندك ولا عندك، تمر بك الفائدة تستملحها، لكن تحتار أين أضعها، كيف أحفظها حتى إذا احتجت إليها أخذتها، وهكذا. إذن لابد من القراءة المنهجية في أي كتاب، أي كتاب وفي أي فن، وهذه الطريقة هي أسلم الطرق. وأنت تقرأ يكون لك منهج، تقرأ الكتب كلها، تمسك الكتب كتاب كتاب وتقرأ، فما مر بك من الملح كتبته بعنوان يناسبك، حتى وإن خالف عنوان الكتاب، المهم عنوان يناسبك أنت، حتى إذا أردت أن تستحضر هذه المادة استحضرها. هذه الحقيقة أجود وسائل الطلب واستخراج الفوائد من الكتاب. فجرب، جرب هذه الطريقة، ستجد أنك بفضل الله تبارك وتعالى ستحصل خيرا غزيرا لم يخطر لك على بال. نعم والله. لعلني يعني أطلت المقالة إلى حد الإملاء، عذرا. السؤال يقول: هل من سبيل بأن يجعل الإنسان من ذهنه ذهنا وقادر من ذاكرته ذاكرة قوية؟ هذا الذي سأل السؤال انصرف لأنه سألني على الباب. فمسألة حدة الذهن هذه يعني منا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، في ذهنه حاد الأصل، لكن كيف يرشد هذه الحدة، كيف يستغلها؟ سئل الإمام البخاري رحمه الله وقد قيل إنه يتعاطى دواء يثبت الحرص، فسأله ابن أبي حاتم الوراق عن ذلك وعن قول الناس، فقال: ما أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الطالب ومداومة النظر. يكون عنده رغبة ملحة شديدة لطلب العلم ومع ذلك هو يداوم النظر، فهذا الذي يثبت الحرص. الله الله. يقول: هل علقتم على قول البعض كيف نفعل فعل السلف الطلبي مع مشاغل اليوم الكثيرة؟ وقد نقل عن الشافعي قول: لو كلفني أهلي بشراء بصرة لما طلبت العلم. لا، يعني أولا هم كانوا الشغل أكثر منا، الناس كانوا يعني ليس عندهم من يسر الحياة ما عندنا اليوم. يعني الآن أنت تستطيع أن تصل إلى أبعد بلاد الدنيا في ساعات قليلة. هو كان إذا خرج من بلده مثلا، وليكن من مصر أو من الشام أو كان من مثلا بلاد الأعاجم، أراد أن يقضي إلى مكة والمدينة كان يقضي شهور. أنت الآن تقضيها في ساعات، فهذا الوقت المختصر ماذا أنت تفعل به؟ ولا شيء. هم كانوا أكثر شغلا وكانوا مع ذلك أقل حالة منا، لكن المسألة تختلف في الهمة. وقول الإمام الشافعي لو صح عنه يشير إلى أن المرأة لو اشتغل بالمعاش عن العلم. ولكن هل كان الإمام الشافعي إنسان عاطل؟ ما كان يعمل شيئا قط. كان الإمام الشافعي من فقير، لكن كان يختصر غالب يعني حاجاته ويستغني عنها لطلب العلم، فتجد انه قد يقصر في حظ نفسه وفي جلب الطعام الجيد والفراش الوثير وهذه الاشياء لطلب العلم. يعني اذكر في هذا العصر الشيخ ناصر الدين حفظه الله الالباني قال انه كان يعني وهو يعمل في محل تصليح الساعات كان عنده ساعات كثيرة، لكنه كان يعمل في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين، يعني بمقدار ما يعيشه ذلك اليوم، ثم يغلق المحل وانطلق إلى المكتبة الظاهرية. يعني إذا كان مثلا الساعة يعملها 5 جنيه ولا ساعتين ب10 جنيه، ولا خلاص 5 جنيه كفاية النهاردة، يعني يتكفيني ويغلق محل ثم ينطلق الى المكتبة الظاهرية، فيقضي فيه عامة يومه لا ينقلب الا قرابة نصف الليل. لكن الانسان عندما يكون له مطامع وانسان طماع عايز يحسن هنا وعايز يخلينا ويسوي هنا ما تفق. فلعل قول الامام الشافعي يحمل على ذلك، يحمل على ان المرأة اذا جعل همته في طلب الدنيا ما يكلف في طلب العلم. ولعل عبر ببصرة على اساس ان لا قيمة لها. ما هذا فوق؟ الشيخ مهلان مدراني كان يملك وقت عنده محتمل ثم سمعت اليوم هذا الرحلة جيد، عنده بقية اليوم، عنده 8 ساعات ينام فيه مثلا، وعنده يبقى له 8 ساعات، أما يبقى له من 8 ساعات 5 ساعات اليوم؟ وقد تزيد وقد تقل، يعني تجد على الأقل بنسبة 5 ساعات في اليوم لو عنده ذهن وقاد وإقبال ونهم 5 ساعات هذه تكفي. ثانيا، ما العمل في حالة عدم وجود طالب علم متمكن لطالب العلم على يديه؟ والله الإنسان يبحث، يعني لا لن يعلم، لأنه غير ممكن أن المنطقة كلها ليس فيها حتى في طالب علم جيد. ما نقول أنه شيخ، يعني إن إذا الإنسان فقد الماء فليتيمم، يعني يستفيد بخبرة من سبقوه في هذا المضمار في تذليل بعض الصعوبات التي يجدها في كتب الفن، وإلا يستحب لمثل هذا أنه يرحل إلى طلب العلم. وطبعا ما يفعل هذا إلا رجل يعني نذر نفسه لذلك، يعني يستهين المصاعب في سبيله. أما أنه يجد لنفس الأعذار ويقول أنا عندي ما أستطيع وعندي وعندي وعندي، إذن فليترك هذا العلم، إذن فليترك هذا العلم. لكن الدراسة على المشايخ فيها الفوائد التي ذكرتها. ما نقلته عن الأعمش رحمه الله تعالى، هل هو منهج شرعي نبوي في معاملة الشيخ لتلاميذه؟ أليس في هذا شيء من كتم العلم؟ هو ما كتم علمه، هو ما كتم علمه، بدليل أنني قلت في مطلع الكلام أن دواوين الإسلام ملآنة من حديث الأعمش، لكنه كان بعد أن يشتد عليهم كان يرضى عليهم فيحدثهم. ونسيت أن أذكر في هذا الكلام أنه كان إذا بعد أن يشتد عليهم كان إذا رضي عنهم حدثهم، وهو ويقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، لأنه كان أعمى، يعني كان في وجهه عمى، فيقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، إنما رفعني الله بهذا العلم. فهو كان يحدث، ما كان يشح ولا كان يكتم علم، لكن كان يؤدب. فالأخ يقول يعني نخشى أن يقوم أحد الشباب بنفس هذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام وكذا، فيقول لا، يعني احنا عندما ضربنا المثل بهذا عللنا لماذا كان الأعمش يسلك هذا السبيل، وإلا فلكل مقام مقال. يعني أحيانا بعض الناس ما يصلح معه إلا الشدة، وبعض الناس ما يصلح معه إلا اللين، فوضع في الشدة في موضع اللين والعكس هذا لا شك أنه خطأ. فكلما كان هناك إقبال على الشيء وأنهم يحتملون منه، جاز له أن يفعل مثل هذه الأشياء. لكن إنسان مكروه أو إنسان ليس له تعظيم في قلوب الناس، إذا علم ما فعل الأعمش سينصدون عنه. يبقى الإنسان يستخدم ما يسميه المتقدمون بفتح النفس في هذه الحالة. الله هل يقال في هذا مثلا في الزمن مثلا؟ أي نعم، في الزمن يعني طبعا طبعا في الزمن الآن تستخدم، نعم نعم أي نعم نعم. يعني طبعا الزمان كان العلماء يتعففون أن ينتقلوا بكتب العلم إلى أحد، حتى إن الإمام البخاري لما قال له الأمير عبد الله بن طاهر قال له إني أريدك أن تقرأ كتابك على أولادي، كتاب التاريخ الكبير وكتاب الصحيح، على أولادي هنا في القصر. قال إني لا أذل العلم ولا أحمله الأبواب السلاطين، إن كان لأولادك حاجة فليأتوني في المجلس. قال يأتوك ولكن خصهم بمجد، قال لا أخصهم بشيء دون المسلمين، فإن شئت فامنعني حتى يكون لي حجة عند ربي. فعندما يقول يعني الإمام البخاري يقول هذا الكلام في عز دولة العلم، وكان الأمراء يوقرون أهل العلم، لكن الآن أنت بتحمل علمك على كتفك ويعني تتردد على الطلبة لعلهم يقبلوهم، وهذا بسبب اختلاف الأحوال. لكن إن وضع الإنسان رجل على رجل وقال من أرى من مثل من أرادني فليأتيني لعله يفوت الناس كثير، فهو بيأخذ هذا العلم ويمضي به إلى الناس يعلم الناس. طبعا اختلاف الأزمان والبيئات له دخل في الحكم. ذكرت في مقدمة كتابك النافلة في الحديث الضعيف والباطلة أنك لا تذكر الحديث الذي ذكر الشيخ ناصر الأستاذ الضعيف، ولكنك ذكرت حديثين صححهما الشيخ الألباني أحدهما صحيح الأخ صحيح داود، والأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن بين المقارب بين أثنين في الدنيا حسنة، والحديث الآخر الذي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أعتكفها في مسجد. هو أنا ذكرت في المقدمة قلت إلا ما ند عني ووقع سهوا، فذكرت فقلت فإن كنت قد ذكرت الحديث الذي ذكره الشيخ فأنا أبقيه على حاله لعل يكون فيه فائدة زائدة، لأن هذه الحديث كنت كتبتها قبل صدور الجزء الثالث بحوالي 7 سنوات، كان صدر الجزء الأول والثاني، وأظن الشيخ جاب أكثر من 10 سنوات حتى أصدر الجزء الثالث. فهذه الحديث كانت مقالات أنشرها في جريدة النور عندنا، فكنت أتخيل الحديث التي لم تظهر في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول الثاني وأذكرها في هذه المقالة. فحديث الجهر حديث بين الركن والمقام هذا حديث ضعيف وفي سنده مجهول. وأنا فإني سمعت الشيخ الألباني قبل عامين يضعف هذا الحديث فما أدري أن يقول بين الركن والمقام ربنا هدينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا السند فيه مجهول يحسنه؟ ما أدري لعلي أنا الواهم لكن الحديث بالسند الموجود سنده ضعيف فيه مجهول إلا لو كان الشيخ وقف فيه على طريق آخر. وحديث اللي هو الحديث الطويل لأن أمشي في حاجة في أخي خير لي من أعتقد مسجدي هذا الحديث أظن فيه بكر بن خنيس وهو متروك. والطريق الآخر شديد الضعف أيضا. وأنا ذكرت يعني الحجة في تضعيفه وحتى أحلت أظن على مواضع الشيخ الألباني حفظه الله ضعف فيها بكر بن خنيس تضعيفا شديدا وقال أنه متروك، لكنه في هذا الحديث قال أثار فيه كلمة الحافظ بن حجر أنه صدوق سيء الحفظ مع أنه لا يقف إلى ذلك بل هو أسوأ من ذلك وأنه متروك كما قال الضرب. والله ما لا هو الحديث أساسا طويل وفي نكار. نعم. ما هو القول الصحيح في شهر بن حوشب هل يحسن حديثه أم لا؟ القول المجمل أنه يحسن حديثه إلا في المخالفة، يعني وحسن حديث محمد بن عمرو بن الخطاب يحسن حديثه. هل زيادة الصفة مقبولة على الإطلاق؟ لا، إنما تقبل بشروط، ليس هناك شيء على اسم على الإطلاق، كل شيء مقيد. فزيادة الثقة مقبولة على الإطلاق عند الأصوليين والفقهاء، لكن عند أهل الحديث لا يقبلون الزيادة على الإطلاق، أو أنه ذكر لا شروط أو غير ذلك من الضوابط، زي ما احنا ذكرنا في المثالين في مسألة تحريك إصبع وفي مسألة إناء رحراح أو إناء زجاج، فذكرنا الضابط وهو ألا تكون هناك مخالفة. فإذا تحققت المخالفة واستحال الجمع أو تعذر الجمع ففي هذه الحالة لابد من الترجيح بالحكم على إحدى الروتين بالشذوذ إن كان راويها. هل جرح الأقران في بعضهم لبعض يغض بغض النظر عن إذا كان من سني أو بدعي؟ لا، جرح الأقران لا يقبل إذا لاح أنه لعصبية أو هوى، إنما لو تكلم سني في صاحب بدعة هذا مقبول منه، هذا مقبول منه، لأن هذا من باب البيان والتنبيه، ولا يقال إن الحامل له أن أتكلم فيه هو أنه من أقرانه. لا، إذا لاح أنه لعصبية أو هوى هذا الذي يرد، أما لغير ذلك فلا. تلقت الأمة كتابي الصحيحين بالقبول وقد أثر عوام الناس ما حدث من تضعيف الأحاديث فيها، فما هو تعليقكم على ذلك؟ أما عوام الناس فما أظن أن عوام الناس لهم شغل في هذا الفن، وإذا قصد أنه بعض المتخصصين أو من لهم أهلية تكلموا في بعض أحاديث صحيحين فيناقش كل إنسان تكلم، يعني المسألة تكون مسألة علمية، لأن ليس ما هناك أحد ادعى العصمة لكتاب البخاري ومسلم بحيث أنه يعني ما يناقش في لفظة من ألفاظ الكتاب، ما أعتقد أن هذا قال به أحد والحمد لله، ومن قال فيه فهو غالي، لكن ينظر في دعوة المدعي. فمثلا إذا كانت الدعوة قوية لا سيما هذا المتأخر مسبوق إليها فما هو وجه الشغب عليه؟ نحن ما نفتح الباب أن نتكلم كل من يريد الصحيحين فكلام الجهلاء هذا غير مقبول، إنما كلامنا الآن في أهل الفن اللي هم أصحاب القواعد، أولى الناس في الكلام الصحيح والضعيف، فحينئذ نناقش. يعني مثلا حديث ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله، هل هذا ممكن أن نسلم به؟ لا، هذا من المقلوب وتكلم العلماء عليه وهو في صحيح مسلم. وكذلك الاحاديث الالفاظ الوارده في حديث شريك بن عبد الله بن ابي نمر في حديث الايه حديث الاسراء هذه اشياء غير مقبوله. وكذلك مثلا بعض او الحديث اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما قال ابو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعطيني ثلاثه قال نعم فكان منها وان ازوجك ام حبيبه اجمل العرب. فتكلم العلماء وقال الذهبي ان هذا منكر. ليه؟ لان ام حبيبه كانت تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم ابو سفيان بدهر، حتى انه ثبت انها طوت من تحت البساط عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلته يجلس على بساط الرسول عليه الصلاه والسلام. فكيف يقول ازوجك ام حبيبه؟ العلماء قعدوا يجيبوا اجوبه، كان يقول مثلا ايه انت نكحتها بغير اذني فانا الان اذن لك او ان اجدد العقد او الى اخره، واستطعت هذه الاوجه كلها ابن الطيب. لكن اذا حكمنا مثلا على هذه الجزئية بالنكارة لمخالفتها، ما هو معلوم في السيرة بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل إسلام أبي سفيان، فإنما نحكم على هذه الجزئية دون غيرها. ده إذا ما استطعنا أن نأتي بوجه مقبول من وجوه الجمع، وإلا الأصل أننا إذا وجدنا استطعنا أن نجمع ما بين هذا وما بين الروايات الأخرى التي ظاهرة التنافر بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، فهذا الذي يصار إليه ولا ينبغي أن يصار إلى الترجيح إلا مع تعذر الجمع أو استحالته.